وهذه هي سورة الرعد، هذه السورة مدنية إلا بعض الآيات التي ذكرها رحمه الله تعالى. وهذه السورة ركزت على بيان حقيقة القوة والقدرة الإلهية وإثباتها وإثبات مظاهرها في هذا الكون، وأيضا ركزت على الوعد والوعيد وسنة الله تعالى في التغيير والتبديل. نعم، وافتتحت السورة بالحروف المقطعة والتي هي افتتح بها بعض سور القرآن الكريم كسورة البقرة وغيرها. وهذا القرآن مؤلف من جنس هذه الحروف التي يتكلم بها العرب، ورغم ذلك عجزوا على أن يأتوا بسورة أو آية من مثله، لأنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين. وهذه الآيات أيضا أثبتت قدرة الله عز وجل، وأيضا التعجب من خلقه للسماوات على غير أعمدة تحملها، وهذا أمر عظيم عظم اتساعها وخلقتها، ولكنها على غير أعمدة نراها على هذا البعد الشاسع بيننا وبينها وبينه، ولا يحملها إلا رب العالمين هو الذي يمسكها أن تقع على الأرض. وأيضا أثبتت قدرة الله وكمال ربوبيته ببرهان الخلق، يعني هذه المخلوقات منها النباتات الضخمة التي تخرج من بذرة صغيرة ثم يتولاها ويتعاهدها البعض بالسقيا من ماء واحد، ومع اختلاف أحجامها تجد الألوان المختلفة والثمرات المختلفة والطعم المختلف. صنع من هذا؟ صنع العليم الحكيم سبحانه وتعالى. أيضا بيّنت لنا السورة أن إخراج الله تعالى لهذه الأشجار الضخمة من البذور الصغيرة كانت بعد أن كانت معدومة، ففي هذا رد على كل جاحد ومستكبر، رد على المشركين المعاندين في إنكارهم للبعث. فإن إعادة جمع أجزاء الرفات المتفرقة والمتحللة في الأرض وبعثها من جديد بعد أن كانت موجودة هو أسهل بكثير من إخراج المعدوم من البذرة التي تلقى في الأرض. أيضا هذا السحاب وهذا الرعد الذي يسبح بحمد ربه تسبيحا مقرونا بحمده سبحانه، وتسبح الملائكة ربها خوفا منه وإجلالا وتعظيما له، والله عز وجل يرسل الصواعق المحرقة على من يشاء من مخلوقاته فيهلكها، والكفار رغم هذه الآيات يجادلون ويخاصمون في وحدانية الله، والله عز وجل شديد الحول شديد المحال شديد الحول والقوة لمن عصاه وتجرأ عليه. فبينت لنا عظم مغفرة الله وحلمه عن بني آدم رغم استكبارهم وتحديهم للرسل وأنبيائه، ومع هذا يرزقهم ويعافيهم ويحلم عليهم. وبينت لنا سعة علم الله تعالى بما في ظلمات الرحم، فهو يعلم أمر النطفة التي وقعت في هذا الرحم وسيرورتها إلى ما ستكون ذكر أو أنثى، وصحته واعتلاله، ويعلم رزقه وأجله وشقي أو سعيد. فعلمه تعالى علم عام شامل لجميع الخلق والمخلوقات. وبينت لنا عظيم عناية الله ببني آدم وإثبات وجود الملائكة التي تحرس هذا الإنسان الضعيف وتصونه وغيرهم مثل الحفظة الذين يحفظونه من بين يديه ومن خلفه. إن الله تعالى يغير حال العبد من حال إلى حال، من حال إلى أفضل، متى رأى منه اتباعا لأسباب الهداية. فهداية التوفيق منوطة أو منوطة باتباع هداية البيان. فإذا اتبع العبد الأنوار التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورغب فيها، وفقه الله لهداية التوفيق. وبينت لنا الآيات أيضا ضلال المشركين في دعوتهم واستغاثتهم بغير الله تعالى. يا من تدعون غير الله، هل يسمعونكم أو يلبون نداءكم؟ ولو سمعوا هل يستجيبون لكم؟ وتشبيه حالهم بحال من يريد الشرب فيبسط يده للماء ولكنه لا يتناوله له، لا يعني يبسط يده بلا تناول له، هل يشرب شيئا أو يصل الماء إلى فيه مع هذه الحالة؟ فكذلك هؤلاء الذين جاءهم الهدى والحق وبيان طريق الهداية، ولكنهم ما قبلوه ولا أخذوا بأسباب الهداية، فحالهم كحال من يبسط يده إلى الماء. وأيضا الذي يدعو من دون الله من لا ينفعه ولا يضره، حاله كهذا الحال. أيضا بينت الآيات وضربت لنا الأمثال لتقرب لنا المعقول من المحسوس، وتعطي لنا صور ذهنية تعين على فهم هذا الكلام. وأثبتت لنا أن جميع المخلوقات والكائنات تسجد لله طوعا وكرها بما تقتضيه الفطرة من الخضوع لله سبحانه وتعالى. أيضا بينت لنا الآيات ورغبتنا في جملة من الفضائل والأخلاق الحميدة الموجبة لرضا الله عز وجل، ومنها حسن الصلة وخشية الله تعالى والوفاء بالعهود والصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله والصبر على أقدار الله المؤلمة والإنفاق في سبيل الله ومقابلة السيئة بالحسنة والتحذير من ضد هذه الأخلاق. وبينت لنا الآيات أيضا أن مقاليد الرزق بيد الله عز وجل ليست بيد أحد من الخلق، فالله عز وجل يوسع على من يشاء ويضيق على من يشاء، فكل بقضاء الله وقدره. فلا ينبغي للعبد أن يكون ذلك موجبا لفرحه وغروره أو حزنه وشقائه. فليس كثرة المال دليل على رضا الله عمن أعطاه، أو قلة المال دليل على سخط الله عمن منع عنه، لا، إنما الدليل الواضح على رضا الله عز وجل عن العبد هو هدايته للطريق المستقيم والأخذ بيده إلى طريق أهل الرشاد. والله عز وجل بين أن الهداية ليست بالضرورة مربوطة بإنزال المعجزات والآيات، فإن إنزال المعجزات والآيات مع عدم الإيمان سبب موجب للهلاك. وبينت لنا أن من آثار القرآن على العبد المؤمن أنه يورثه طمأنينة في القلب وانشراحا في الصدر. نعم، هذا من آثار القرآن الذي نزل في شهر رمضان وهو شهر القرآن، وأن الأصل في كل كتاب منزل من عند الله أنه جاء للهداية وليس لاستنزال الآيات لهلاك الأمم، فذاك أمر الله يقدره متى شاء وكيف شاء. ثم سل الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم وبين له أنه محيط علما بكل شيء ومحيط بما يفعله المشركين من كيدهم ومكرهم وخداعهم في مقابلة الرسل والدعاء إلى الله. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. يستهزئون بالذين آمنوا، والله عز وجل يستهزئ بهم. قل الله أسرع، الله يستهزئ ويمدهم في طغيانهم يعمهون. والشيطان هو أصل كل شر في هذا الكون، يضل أو يحاول إضلال العباد ويزين لهم فعل المعاصي والفساد في هذه الأرض. والله عز وجل يرغب عباده في سلوك طريق أهل الهداية والإيمان لينالوا رضوانه ويدخلوا جنته، ويبين لهم صفة هذه الجنة وأنها تجري من تحتها الأنهار وأنها دائمة فيها الظل والرزق والمعيشة الهنيئة الرضية في جنة لا صخب فيها ولا نصب ولا تعب ولا شقاء. والله عز وجل بين أن الرسل لهم أزواج ولهم ذرية، وأن نبينا صلى الله عليه وسلم ليس بدعا من الرسل، ولكنه مثل الرسل الذين سبقوه. والله عز وجل بين وظيفة الرسل وهي حرصهم على إيصال ما معهم من الحق إلى الخلق، ويقول الذين كفروا لست يا محمد مرسلا. والله عز وجل أمرهم وقال له قل لهم أيها الرسول كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، شاهدا بيني وبينكم على أني مرسل إليكم من رب العالمين، ومن عنده علم من الكتاب الكتب المنزلة من قبل، ومن كان الله شاهدا بصدقه فلا يضره تكذيب المكذبين ولا عناد المعاندين ولا استهزاء المستهزئين، فهو في معية الله وفي هداية الله يتقلب وقلبه مطمئن بالإيمان. نسأل الله أن يجعل قلوبنا جميعا مطمئنة بالإيمان، وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه. ثم بعد ذلك نبدأ في سورة إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وهي أيضا من السور المكية كما سيبين الشارح بإذن الله تعالى. وبينت مقاصد الرسل ووظيفتهم، وهي إخراج الناس من الظلمات، أي ظلمات الشرك والضلال والغواية، إلى نور التوحيد والإيمان والهداية، في مقابلة إعراض أقوامه عن هذه الهداية. وهذا فيه تثبيت

عليه وعلى نبينا عليه الصلاة والسلام لدعوتهم إلى التوحيد وإلى الدين الحق وإلى توحيد الله عز وجل بالدعاء والعبادة والإخلاص له، لأن الأنبياء والرسل بشر من بني آدم، ولكنهم فضلوا بالرسالة، فضلوا بما اصطفاهم الله به من أنوار النبوة والرسالة، ورغم ذلك عاداهم قومهم وآذوهم وطردوهم وحاولوا مع كثير منهم قتلهم. فيذكر الله عز وجل نبينا صلى الله عليه وسلم بأنه كإخوانه السابقين من أنبياء الله الذين أرسلوا بلسان أقوامهم ولغتهم، وفي هذا أبلغ ما يكون إلى الفهم عنهم وأدعى للقبول والامتثال. ووظيفة الرسل تتلخص في إرشاد الناس وقيادتهم للخروج بهم من الظلمات إلى النور، وهذا هو مقصد إنزال القرآن، هو هداية الخلق بإخراجهم من الظلمات ومن الشك والحيرة إلى نور الإيمان والطمأنينة والطاعة والاستقامة. نعم، وذكرت لنا الصورة مآل المؤمنين الصادقين المتبعين لرسل الله ومآل أعداء الله، أن الدعاء والصالحين موعودون بنصر الله والاستخلاف في الأرض مهما ضاقت الأمور ومهما تمكن الأعداء ومهما كان لهم الغلبة في وقت من الأوقات، لكن اعلموا أيها المؤمنون الصادقون أن الغلبة والاستخلاف في النهاية هي لعباد الله المؤمنين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. نعم، وأيضا بيان إبطال أعمال الكافرين وعدم اعتبارها بسبب كفرهم، حتى ولو كانت أعمالا في ظاهرها الخير ولكنها لا تنفع لعدم وجود أصل قبول الأعمال وهو الإيمان والاتباع الرسل. فمهما فعل الإنسان بعد ذلك فعمله غير مقبول إذا لم يكن معه أصل قبول الأعمال. ثم نهت السورة هذه الآيات بتصوير مشاهد يوم القيامة وجزع الخلق وخوفهم وضعفهم ورهبتهم مما يعاينونه ويرونه من تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. وهذا وصف دقيق لما فيه أهل الزلة والهوان والمعصية وما عليه حالهم يوم القيامة، وأن العبد في سعة من أمره في حياته الدنيا فعليه أن يأخذ بأسباب النجاة والفلاح وأن يجتهد في طاعة الرحمن، فإن الله تعالى يعطيه الفرصة للتوبة والعودة إليه جل في علاه. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لطاعته والأخذ بأسباب الهداية والعمل بأنوار الهداية والإيمان التي جاء بها نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ومع سورة الرعد، وهي أيضا من السور التي تتحدث عن إنذار المكذبين بالعقاب من خلال بيان وعرض مشاهد الهالكين من الأمم السابقة

قال إبراهيم لما عرض عليهم الأكل فلم يأكلوه إنا منكم وجلون خائفون. قالوا لا توجل لا تخف إنا رسل ربك نبشرك بغلام عليم ذي علم كثير هو إسحاق كما ذكرنا في سورة هود. قال أبشرتموني بالولد على أن مسني الكبر حال أي مع مسه إياي فبأي شيء تبشروني استفهام تعجب. قالوا بشرناك بالحق بالصدق فلا تكن من القانطين الآيسين. قال ومن أي لا يقنط بكسر النون وفتحها يقنط بالرحمة ربه إلا الضالون الكافرون. قال فما خطبكم شأنكم أيها المرسلون. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين كافرين أي قوم لوط لإهلاكهم إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين لإيمانهم إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين الباقين في العذاب لكفرها. فلما جاء آل لوط أي لوط المرسلون قال لهم إنكم قوم منكرون لا أعرفكم. قالوا بل جئناك بما كانوا أي قومك فيه يمترون يشكون وهو العذاب وأتيناك بالحق وإنا لصادقون في قولنا فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبا. يا أبا الخير يا أبا الخير لا أسكت الله لك حسن أين أنت؟ موجود ولكن يمكن ضعيف عنده الشغل. طيب الكتاب حطيها فاطمة نعم خلي الكتاب موجود لا تجعل الكتاب حتى لو أراد أحد يقرأ إن شاء الله أو يكمل يكون الكتاب موجود. هل في أحد يرغب أن يكمل يا إخوة القراءة؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أعتذر أخ. نعم. أين ذهبت؟ لا أخرجني الزوم. ربما الشبكة ربما. طيب تفضل أكمل. لا أدري أين يعني من أين توقف الكلام. خل الأخ أبو زكريا يساعدك. ما في إشكال إن كان موجودا ما في إشكال ما عندي إشكال شيخنا. تفضل يا أبا زكريا. إن كنت موجود تفضل عشان الوقت بارك الله فيك. ضع الكتاب يا فاطمة الكتاب أحيانا عدم وجوده يجعل ضع الكتاب يا فاطمة أو أحد من الموجودين يضع الكتاب ما أدري أنا. حاولت أن أضعه ما ما ما يرضي أن يطلع على الشد. ضعي يا سعاد إن كنت تستطيع أن تضعي. سكينة موجودة أو غير موجودة سكينة. الصفحة 265 وعن نزل الكتاب عندك يا أبا زكريا حتى يكون موجود سواء كان الرابط موجود على الزوم. وضعت رابط الكتاب على الزوم لمن أراد. طيب يعني أحد ينزله بس الأول بعد ما نشوف الرابط. ما

كما أنزلنا العذاب على المختسمين اليهود والنصارى الذين جعلوا القرآن أي كتبهم المنزلة عليهم عضين أجزاء حيث آمنوا ببعض وكفروا ببعض. وقيل المراد بهم الذين اقتسموا طرق مكة يصدون الناس عن الإسلام، وقال بعضهم في القرآن سحر وبعضهم كهانة أو كهانة وبعضهم شعر. فوربك لنسألنهم أجمعين سؤال توبيخ عما كانوا يعملون فاصدع يا محمد بما تؤمر به، فاصدع يا محمد بما تؤمر به أي اجهر به وأمضه وأعرض عن المشركين، هذا قبل الأمر بالجهاد. إنا كفيناك المستهزئين بك بأن أهلكنا كلا منهم بآفة، وهم الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل وعدي بن قيس والأسود بن المطلب والأسود بن عبد يغوث الذين يجعلون مع الله إلها آخر صفة وقيل مبتدأ، ولتضمنه معنى الشرط دخلت الفاء في خبره وهو فسوف يعلمون عاقبة أمرهم. ولقد للتحقيق نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون من الاستهزاء والتكذيب، فسبح ملتبسا بحمد ربك أي قل سبحان الله وبحمده وكن من الساجدين المصلين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين الموت. هل الصوت موجود؟ موجود أصل؟ وأصل إن شاء الله. سورة النحل مكية إلا وإن عاقبتم إلى آخرها 128 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. لما استبطأ المشركون العذاب نزل أتى أمر الله أي الساعة، وأتى بصيغة الماضي لتحقق وقوعه أي قربة، فلا تستعجلون تطلبوه قبل حينه فإنه واقع لا محالة سبحانه تنزيها له وتعالى عما يشركون به غيره. ينزل الملائكة إلى أي جبريل بالروح أي بالوحي بالروح بالوحي من أمره بإرادته على من يشاء من عباده وهم الأنبياء مفسرة أنذروا خوفوا الكافرين بالعذاب وأعلموهم أنه لا إله إلا أنا فاتقون خافون. فخلق السماوات والأرض بالحق أي محقا تعالى عما يشركون به من الأصنام. خلق الإنسان من نطفة مني إلى أن صيره قويا شديدا فإذا هو خصيم شديد الخصومة مبين بينها في نفي بينها مبين بينها في نفي البعث قائلا من يحيي العظام وهي رميم. بينها في نفي البعث. أيوه بينها في نفي البعث قائلا من يحيي العظام وهي رميم. والأنعام الإبل والبقر والغنم ونصبه بفعل يفسره خلقها لكم في جملة الناس فيها دفء ما تستدفئون به من الأكيسة والأردية من أشعارها وأصوافها ومنافع من الناس. هذه الآية الوقف عليها وقف مستحب، والأنعام خلقها هنا وقف مستحب بل هو وقف يعني يعتبر وقف من الوقوف الكافي وقف كافي لأنها الأنعام خلقها من ضمن المنافع التي فيها وفي خلقها أن لكم فيها دفء وأمور أخرى منها الأكل ومنها الحراثة ومنها غير ذلك من الأمور الكثيرة التي في هذه الأنعام التي خلقها الله عز وجل. لكن لو وصلت وقلت الأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع كأنها خلقت من أجل هذا الذي ذكر وفقط، لا، هي خلقها ولكم فيها منافع من ضمن هذه المنافع المنافع المذكورة وغيرها كثير من المنافع أيضا. ومنها تأكلون قدم الظرف للفاصلة ولكم فيها جمال زينة حين تريحون تردونها إلى مراحل إلى مراحها بالعشي وحين تسرحون تخرجونها إلى المرعى بالغداة وتحمل أثقالكم أحمالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه واصلين إليه على غير الإبل إلا بشق الأنفس بجهدها إن ربكم لرؤوف رحيم بكم حيث خلقها لكم أي وخلق الخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. نعم يا أبا زكريا تعود القراءة إلى أبا الخير، تفضل يا أبا الخير. شكرا.

إن الله مع الذين اتقوا الكفر والمعاصي والذين هم محسنون بالطاعة والصبر بالعون والنصر. تمت سورة النحل والحمد لله. هذا من فضل الله عز وجل علينا أن انتهينا بفضل الله اليوم من سورة الرعد وإبراهيم والحجر والنحل. كنا قد وقفنا عند سورة الحجر ونأخذ بعض التنبيهات أو الفوائد البسيطة، ومنها أن هذه السورة سورة الحجر تبين لنا انذار المكذبين وسرعة عقاب الله عز وجل لهم على إعراضهم وتوليهم وتكذيبهم لرسل الله عز وجل، وبينت أيضا من خلال عرض مشاهد الذين هلكوا وأبيدوا بسبب جحودهم واستكبارهم وعنادهم لرسلهم، وحذرت المخاطبين أيضا من أن يفعلوا مثل فعلهم، ووجهت بالخطاب للمؤمنين لكي يثبتوا على إيمانهم وعلى دينهم، فما هم عليه هو الحق، والله ناصرهم ومؤيدهم بنصره في الدنيا، ولهم الجزاء الحسن يوم لقاء الله يوم القيامة. هذا بالنسبة لسورة الحجر. ولو علمنا أيضا سورة الحجر آداب الضيف، تعليم الضيف آداب التحية والسلام حين القدوم والدخول على الآخرين. هذا أدب مهم أيها الإخوة والأخوات، غاب عن كثير من الناس في هذه الأيام. آداب الأدب التي يجب أن يتحلى بها أهل الإيمان مع أبنائهم وأولادهم وأزواجهم وجيرانهم ومع أنفسهم. فمن ذلك آداب الضيف، كيف، ماذا تفعل إذا ذهبت لأحد استضافك؟ تعرف آداب الضيافة وتطبقها من السلام والتحية. أيضا بينت لنا من أنعم الله عليه بالهداية والعلم العظيم لا سبيل له إلى أن يقمط من رحمة الله. كيف تقمط وأنت قد هداك الله ومن عليك بالهداية؟ هذا من أفضل ما يمن به الله عز وجل على عبده. أيضا نهى الله عز وجل ناس عن اتباع أهل الشر والفساد، ولذلك نهى لوط وأتباعه عن الالتفات أثناء نزول العذاب بقوم لوط حتى لا تأخذهم الشفقة عليهم، ولذلك لما التفتت امرأته أتاها الحجر وكانت مع القوم الذين أبيدوا وأهلكوا. أيضا تصميم قوم لوط على ارتكاب الفاحشة مع ضيوفه دليل على طمس فطرتهم وشدة فحشهم في المعاملة ضيوف الأنبياء نبي الله لوط عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. بينت لنا أيضا أن الله تعالى إذا أراد أن يهلك قرية ازداد شرهم وطغيانهم. يعني لا تظن أن من يتكبرون ويملكون الأسلحة الفتاكة التي تبيد الأمم والشعوب أن هذا الامتلاك لذلك أنه بسبب رضا الله عنهم، لا، على استدراج من الله لهم. فإذا ازداد شرهم وطغيانهم كان هذا نهايتهم، فإذا انتهى أوقع بهم من العقوبات ما لا يتخيله أحد، ما يستحقونه جزاء وفاقا. أيضا يكره لأهل الإيمان دخول مواطن العذاب ومثلها دخول مقابر الكفار. فإن دخل الإنسان إلى تلك المواضع والمقابر فعليه بالإسراع أن يسرع، ولا يطمح بصر، يعني لا يزيغ بصر المؤمن إلا ذا خارف الدنيا وعنده ما يملأ قلبه بالطمأنينة والهداية، فلا يحزن على من أوتوا زهرة الحياة الدنيا، إنما هذه متاع زائل، وما عند الله خير وأبقى، وللذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. فعلى المؤمن أن يكون بعيدا عن المشركين ولا يحزن إن لم يؤمنوا، فيكفيه ما معه من أهل الإيمان وأهل الهداية والصلاح. أيضا بدأت سورة النحل بتذكير الناس بنعم الله الدالة على المنعم، وهذا دليل للعباد وبرهان على وحدانية الله عز وجل، وإلزاما لهم بعبوديته، وتحذيرا لهم من جحود نعم الله عز وجل عليهم. نعم، أيضا هذه الآيات بيّنت عظمة الله عز وجل، أنه يخلق ما لا يعلمه جميع البشر في كل حين وفي كل زمان، وخلق الله النجوم زينة للسماء وهداية في ظلمات البر والبحر، وأيضا من أجل معرفة الأوقات ومن أجل حساب الأزمنة. ثم بعد ذلك سن أو بينت أنه يجب الثناء والشكر لله عز وجل الذي أنعم علينا بما يصلح حياتنا ويعيننا على أفضل المعيشة. فالله سبحانه وتعالى أنعم علينا بتسخير البحار وتناول اللحوم والأسماك واستخراج اللؤلؤ والمرجان والركوب فيها والتجارة والدفاع عن البلاد، كل هذا من نعم الله عز وجل على العباد. أيضا بينت من أصناف نعم الله على عباده عظيم ما أنعم به عليهم، هذه النعم الكثيرة، وما بكم من نعمة فمن الله، وفصلت ذلك، وهذا يستوجب منا يا أخوة الشكر والذكر والدعاء والطاعة واللجوء إلى الله والتعلق بالله عز وجل، لأن طبيعة الإنسان هو الظلم والتعدي والتجرؤ والوقوع في المعاصي والتقصير في حقوق الله. فلذلك يجب دائما وأبدا أن نذكر أنفسنا بهذه النعم، وأن الذي أنعم علينا بها هو الله جل في علاه. فمن كرم الله وجوده أنه يعطي أيضا أهل الإيمان في الجنة كل ما يتمنوه، حتى أنه يذكرهم أشياء من النعم لم تخطر على قلوبهم. فالعمل هو السبب الذي يوصل بعد الإيمان، الذي يوصل العبد إلى جنة الله والحصول على رحمته ونعمه جل في علاه. أيضا هذه الصورة في نهايتها ذكرتنا بما كان عليه أبو الأنبياء إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل السلام الصلاة والسلام، فإنه كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وأن الله اشتباه واصطفاه، فكان جامعا لخصال الخير، مديما لطاعة ربه، مائلا عن كل الأديان الباطلة إلى دين الإسلام، ولم يكن من المشركين، بل كان شاكرا لنعم الله تعالى التي أنعم الله بها عليه، اختاره الله للنبوة وهداه إلى دين الإسلام وأعطاه في الدنيا حسنة وفي الآخرة الحسنة هي الولد الصالح وفي الآخرة وإنه لمن الصالحين الذين أعد الله لهم الدرجات العلى من الجنة. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتبع ملة إبراهيم بالتوحيد والبراءة من الشرك والدعوة إلى الله وأن يميل عن كل الأديان الباطلة إلى دين الإسلام وأن يكون كما كان إبراهيم عليه السلام مائلا إلى التوحيد موحدا لله. ثم بين سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أن ادعو إلى دين ادعو أيها الرسول إلى دين الإسلام أنت ومن اتبعك من المؤمنين. أيها المؤمنون أنتم مطالبون بأن تكونوا على ما كان عليه نبيكم صلى الله عليه وسلم، فتدعو الناس إلى دين الله وإلى فهم الكتاب والسنة والنصح والترغيب والترهيب والأخذ بأيديهم إلى طريق النجاة بطريقة حسنة وأن تقولوا لهم قولا حسنا وأن تهدوا أن تكون ما عليكم إلا البلاغ والله عز وجل هو أعلم بالمهتدين إليه. فلا تذهب نفسك عليهم أيها الداعي حسرات، وإن أردتم معاقبة أحد فعاقبوه بمثل ما فعل بكم دون زيادة، ولئن صبرتم عن معاقبته عند القدرة عليه فإن ذلك خير للصابرين. واصبر أيها الرسول على ما يصيبك من أذى المشركين واعلم أن النصر من عند الله، ولا تحزن لإعراض أهل الكفر عنك، ولا يضيق صدرك بسبب ما يقولونه وبسبب ما يمكرونه، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وأحسنوا بأداء الطاعات وامتثال الأوامر، فالله معهم بالنصر والتأييد. نسأل الله أن يكون معنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يجعل الهداية والتوفيق وكل ما يقربنا إليه في قلوبنا، وأن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا وإياكم من الراشدين، وأن يتقبل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعتذر لكم إن شاء الله، الشيخ فاصل عنده النت يعني لا يجيب. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. يعني إلى الغد إن شاء الله نعتذر مرة أخرى أن الشيخ يعني فاصل عنده النت. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.